الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله ترنم يا شجي الطير الله ترنم يا شجي الطير واصبح بذكر محمد خير الأنام نبي الله نبي الله نبي الله ألبس الدنيا جمالا جمالا وزينها بحضور واحتشام وهدي وقرآن وسلوك وسلوك وسلوك وهدي قويم هذا رسول الله صلوا عليه هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين هذا لرب العالمين رسول هذا لرب العالمين هذا لرب العالمين هذا لرب العالمين رسول صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وصار دليل يا طه اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يا سلام حبيبنا محمد عليه السلام بسم الله بديت عالنبي صليت بسم الله بديت عالنبي صليت محلها بلساني ولسان الحضرين اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى الله حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام طيري بهم يا حمامة بلغي مني السلامة إلى النبي الممجد المظلل بالغمامة طيري بهم يا حمامة بلغي مني السلامة إلى النبي الممجد المضلل بالغمامة. يا متبيع نهجاه فيه أطيع أمره, يا متبيع نهجاه فيه أطيع أمره, غدا تنال قربه, غدا تنال قربه, صلى عليه ربنا. طيري بهم يا حمامة, بلغي مني سلامة إلى النبي الممجد المضلل بالغمامة. طيري بهم يا حمامة, بلغي مني سلامة إلى النبي الممجد المضلل بالغمامة, المضلل بالغمامة, المضلل بالغمامة. اللهم صل.